لله النافذ أمره الدائم بره الشديد بطشه وقهره هو جل وعلا الذي لا يرجى إلا خيره ولا يخشى إلا ضيره فتبارك اسمه وجل ذكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وجامع الناس لميقات يوم الدين وأشهد أن نبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله سيد النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين بعثه الله تعالى رحمة للعالمين وأسوة للمتقين وقدوة للصالحين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فعودًا والعود أحمد، عودًا إلى أطهر سيرة وأعظم تاريخ وأصدق حكاية، عودًا إلى تاريخ المجد وإلى سيرة الطهر والنقاء وحياة سيد الأنبياء وإمام الأوفياء الأتقياء، عودًا إلى السيرة النبوية بعد غياب دام شهرًا كاملًا لظروف علمتموها، عودًا مستعينين بالله تعالى على ذلك، مستجيرين به مستعيذين به من شياطين الإنس والجن، ونسأله تعالى أن يعيذنا شرورهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يجعل تدبيرهم تدميرهم، إنه على كل شيء قدير. وهذا هو لقاؤنا الثلاثون من لقاءات هذه السلسلة، فلقد كان الحديث قبل ما يزيد عن شهر عن المرحلة الأولى لغزوة أحد التي خرج فيها أهل الشرك والكفران والعصيان بحدهم وحديدهم وكثرة عددهم وعتادهم، يحاربون الله ورسوله ويصدون عن سبيله. خرجوا من مكة بعدما عقدوا عقد التحالف مع القبائل التي رضيت بهذا التحالف أخذا بالثأر ليوم بدر، وكان ذلك في السنة الثالثة من الهجرة في شهر شوال. ومرة أخرى نقول أيها الأحباب، إن غزوة أحد كان البادئ فيها قريش، فإن بدرا لم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها قريشا بالقتال، بل هم الذين أتوا فكانوا هم المعتدين. وكذلك نقول بالنسبة لغزوة أحد، فإنهم هم المعتدون أيضا مرة أخرى، وهم الظالمون مرة ثانية، ظلموا أنفسهم بشركهم بربهم وظلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الحبيب كما هو معروف ترك لهم البلاد وخرج صلى الله عليه وسلم، خرج منها وهاجر إلى ربه ليعبد الله تبارك وتعالى في أمن وأمان، ويبلغ رسالة ربه ويؤسس لهذه الأمة دولة ويكون منها أمة ويجمع شتاتها بعد فرقة. لكن أبى أهل الشرك من العرب إلا أن يلاحقوه وهو في بلده، إذن موقف النبي صلى الله عليه وسلم اليوم مرة أخرى موقف دفاع، لأنهم هم الذين أتوا وهم الذين وصلوا إلى أحد التي هي على مشارف المدينة المنورة. وسبق لنا ولا نريد أن نكرر ما ذكرناه في آخر لقاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عدد جيشه أقل من عدد جيش المشركين، لا سيما بعد انخذال وانخزال عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش من نصف الطريق، فبقي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين الصادقين المخلصين، وكان قد وكل 50 من الرماة الماهرين على حماية ظهور إخوانهم، وأمرهم أن يرقوا ما يسمى بجبل الرماة، ووكل عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه، وأمرهم ألا يبرحوا مكانهم مهما كانت ظروف المعركة كما سبق. وهنا لا ننسى أيها الأحباب أن قريشا سعت في إيجاد تصدع في صفوف المسلمين المتماسكة، وهي شنشنة معروفة من أخزم، فأرادوا أن يجدوا ثغرة يدخلون من خلالها لزعزعة الصف وتفريق الشمل وإضعاف وإرباك أهل الإسلام. المحاولة الأولى أن أبا سفيان أرسل إلى الأنصار رضي الله عنهم رسولا يقول لهم: خلوا بيننا وبين ابن عمنا، خلوا بيننا وبين ابن عمنا، فإنكم إن فعلتم ذلك فلا حاجة لنا في قتالكم. ولكن ماذا كان موقف الأنصار رضي الله عنه رضي الله عنهم؟ ماذا كان موقف هؤلاء الذين صدقوا ما عاهدوا الله ورسوله عليه، والذين وفوا بعهدهم في بدر بعد أن عاهدوه وبايعوه بيعة العقبة الكبرى؟ ردوا عليه بما يكره، ردوا على أبي سفيان بما يكره، فباءت هذه المحاولة بالفشل. ثم حاولت من جديد، حاولت قريش محاولة أخرى، فبعثت هذه المرة عميلا خائنا من أهل المدينة يقال له أبو عامر الراهب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه أبو عامر الفاسق، فذهب إلى الأنصار وقال لهم: يا معشر الأوس، أنا أبو عامر. قالوا: لا أنعم الله بك عينا، أنت أبو عامر الفاسق. فقاتلهم قتالا شديدا ورماهم بالحجارة، وسبحان من يخرج الحي من الميت، هذا الذي خان وهذا الذي غدر وهذا الذي نقض العهد وهذا الذي أراد أن يخذل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يستنزل جماعة من الأنصار إليه وإلى حزبه، يكون هو في صف الباطل وابنه في صف الحق. إنه حنظلة ابن الراهب، ولده الذي سنذكر مقتله بعد قليل، كيف يحظى هذا الرجل بالشهادة؟ وسبحان من يخرج الحي من الميت. فعجزت قريش عن إيجاد تصدع في صفوف أهل الإسلام، مما أضعف معنوياتها، ومما جعلها تدرك أن لقاءها اليوم بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه ليس أمرا هينا، فإنها لا تزال تذكر تلك الهزيمة النكراء التي حظيت بها في ساحة بدر. ووقف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم موقف الرجال البواسل الأبطال، وكان شعارهم يومئذ: أمت أمت، فقاتلوا قتال البواسل وأظهروا من الشجاعة والبطولة ما سجله التاريخ في دواوين هذه الأمة. لترفع الأمة رؤوسها معتزة مفتخرة بهذا الجيل العظيم الذي دافع عن وطنه ودافع عن أرضه ودافع عن دينه وذاد عن حرماته وعن نبيه. فلقد قدم الصحابة رضي الله عنهم يوم أحد الكثير والكثير لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتخلف تعليم الرسول عليه صلوات الله وسلامه في ساحات الوغى والقتال. فإن رجلا يقال له عقبة مولى جبر بن عتيك الأنصاري مولى من الموالي، خرج يقول: خرجت يوم أحد مع مولاي لأقاتل، فلقيت رجلا من المشركين فضربته فقتلته، فلما ضربته قلت: خذها وأنا الرجل الفارسي. يقول: فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه صلوات الله وسلامه: ألا قالها؟ ألا قال: خذها وأنا الرجل الأنصاري، فإن مولى القوم من أنفسهم. هكذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن تتخلى عن كل هذه النزعات العرقية والانتماءات القبلية، فإنها نزغات شيطانية تفرق الصفوف وتشتت الشمل، وتختلف بها القلوب، وتذهب بها الريح، وتفشل بها العزائم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أحمر، ولا لأحمر على أبيض، إلا بالتقوى. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أمرا آخر هو أسمى من ذلك، وهو أن تكون أعمال المؤمنين وبالتالي قتالهم لا لشيء إلا لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، لا لعصبية ولا لقومية ولا لراية من الرايات الجاهلية. ألا قال: خذها وأنا الرجل الأنصاري، فإن مولى القوم من أنفسهم. وكانت بداية المعركة قد رجحت فيها الكفة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه بكل المقاييس العسكرية، لمن طالع هذه الغزوة وقرأ أحداثها بتأن وبكل تجرد وإنصاف، حتى قال الزبير بن العوام رضي الله عنه: والله إني لأنظر إلى خلاخل النساء، أي نساء المشركين، حينما فررنا مشمرات عن سوقهن إلى أعلى الجبال، نظرت إلى خلاخلهن وكدنا أن نصيبها. ثم قال: ولقد ظل حملة اللواء، أي لواء المشركين، يومها يسقطون واحدا واحدا، حتى صار لواؤهم ورايتهم إلى عبد حبشي يقال له صواب. وأن يرفع رجل حبشي لواء المشركين العرب الذين عرفوا بالعنصرية والعصبية القومية، هذا يدلك على ماذا؟ على أنه قد استحصدت رؤوس أولئك المشركين الذين كانوا يرفعون الراية، حتى صارت هذه الراية في يد رجل حبشي مولا من الموالي أسود يقال له صواب. يقول الزبير: ثم قتل صواب، فلم يقم له من يأخذه حتى وثبت له امرأة يقال لها عمرة بنت علقمة الحارثية، فأمسكت به. يقول الزبير: فوالله لازلنا كذلك حتى ظهرنا عليهم، وكدنا أن نقتلهم فلا يرجع منهم أحد. والحديث رواه إسحاق بن راهوي بسند قال عنه الحافظ ابن حجر صحيح، وله شاهد من حديث البراء. إذن كانت الجولة الأولى بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانت الكفة فيها قد رجحت لصف أهل الإيمان وأهل الإسلام، لأنهم كانوا صفا واحدا، ولأنه ما وجد التصدع ولم توجد المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وظل الأمر على ما هو عليه فترة من الزمن حتى وقع ما قدره الله تبارك وتعالى وقضاه. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قلت آنفا حينما وكل 50 من الرماة على ذاكم الجبل في ساحة أحد، وأمر عليهم عبد الله بن جبير، حينما رأى أولئك الرماة أن الكفة قد رجحت لصالحهم وصفهم، وأن المشركين بدأوا يلوذون بالفرار، وبدأت نساؤهم أيضا فارات يصعدن قمم الجبال، ورأوا إخوانهم الذين كانوا يخوضون الساحة ويخوضون المعامع في الساحة في ساحة الوغى قد بدأوا يجمعون الغنائم هنا، هموا بالتحرك ومفارقة مكانهم، فقالوا الغنيمة الغنيمة، أي قوم الغنيمة. فذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير وقال: أما أنسيتم ما قال لكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكرهم بأمره، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا تبرحوا مكانكم، وإن رأيتم الطير تخطفنا، لو نزلت علينا الطيور من السماء تخطفنا لا تبرحوا مكانكم. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر بنور الله سبحانه وتعالى ويعلم ما لا نعلم، ولذلك حذر الله تعالى من معصيته فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقال الرماه رضي الله عنهم: والله لننزلن فلنصيبن من الغنيمة مع الناس. والحديث رواه البخاري. وهنا فارقوا الموضع الذي كان يمثل ظهر أهل الإسلام، ونزلوا إلى الساحة وبدأوا يجمعون الغنائم في فرح وبهجة، لكنهم ما علموا ما قضاه الله وقدره. وهنا استغل خالد بن الوليد رضي الله عنه هذه الثغرة، ووجد الفرصة سانحة لأن يأتي بخيالة المشركين، وكان يومها على الشرك والكفر، لكن سبحان من يقلب القلوب. فأتى بخيالة المشركين وكان أميرا عليهم، ثم دخل من هذه الثغرة وحاصر المسلمين وأتاهم من قبل الظهور، وصاح بأصحابه المشركين الذين جعلوا يلوذون بالفرار، فالتفت أولئك حتى صار المسلمون بين شقي الرحى، وأحاط المشركون بهم إحاطة القيد بالمعصم، وأحاطوهم من كل مكان، وفقد أهل الإسلام مواطنهم الأولى، وصاروا يقاتلون بغير تخطيط، وفقدوا اتصالهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد القتال، واختلط الحابل بالنابل، حتى أن بعض المسلمين قتل يومها خطأ، قتل بأسياف إخوانه المسلمين، كاليمان بن جابر والد حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، فإنه قتل يومها بأسياف إخوانه. يقول محمود بن لبيد رضي الله عنه: لما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أحد، كان في من تخلف اليمان بن جابر والد حذيفة بن اليمان، اليمان ورجل آخر يقال له ثابت بن أقيش، وكان شيخان كبيرين في السن، فتخلف في الآطام والحصون مع الصبيان والعجزة والنساء، فقال أحدهما للآخر: ويحك لا أبا لك، ألا ترى أننا تخلفنا في الصبيان والنساء وما بقي لأحدنا إلا ظمأ حمار، يعني ما بقي لأحدنا في حياته إلا عمر قصير، وهذه عبارة يعبر بها العرب، وقال فلان ما بقي له إلا ظمأ حمار، يعني شهقة وانتهى الأمر، وما بقي لأحدنا إلا ظمأ حمار، فهل أخذنا أسيافنا لنلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم عسى أن نحظى بالشهادة؟ فأخذ أسيافهما ثم لحق بالمسلمين، والمسلمون ليس لهم علم ودراية بهما. أما ثابت ابن وقش فإنه قتله المشركون، وأما اليمان فإنه قد اختلفت أسياف المسلمين عليه يومها فقتلوه دون أن يعرفوه، قتلوه خطأ، ورآه ابنه يومها حذيفة وهو يصرخ ويصيح ويقول أبي أبي وهو يبكي، لكنهم ما عرفوه، وقال لهم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يديه، يعني أن يدفع له الدية، فقال أجعلها صدقة على المسلمين يا رسول الله، فزاد ذلك في مكانته عند الحبيب المصطفى. ولذلك قال الفقهاء إنه إذا قتل أحد المسلمين في معركة خطأ من قبل إخوانه المسلمين فتجب الدية على الإمام من بيت مال المسلمين كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهكذا قتل اليمان رضي الله عنه وأرضاه خطأ بسبب ما أصاب الصحابة من الارتباك والاضطراب وعدم الاتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم اتزان صفوفهم. وها هو مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه يذود عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه في ساحة الوغى، وكان كثير الشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم إليه ابن قمأة وكان فارسا من المشركين شرسا خبيثا، فضربه فقتله وهو يظنه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قتله صاح في الناس وقال إني قد قتلت محمدا، ففرح المشركون بذلك، وزاد من اضطراب المسلمين وارتباكهم، وبدأت رياح الموت تعصف في هذه الساحة. ثم جاءت اللحظات التي قدرها الله تبارك وتعالى ليسقط فيها كثير من الرجال وكثير من الأبطال على مرأى ومسمع من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاءت تلك اللحظات التي سيفارق فيها أولئك البواسل هذه الدنيا على أرض وثرى هذه الساحة إعلاء لكلمة الله تبارك وتعالى. فهذا مصعب بن عمير قد تقدمهم في الشهادة، واختلف الصحابة رضي الله عنهم حينما سمعوا ما سمعوا، لأن الفاجعة كانت عظيمة. فمنهم من فر إلى رؤوس الجبال، ومنهم من عاد إلى المدينة، ومنهم من ألقى سلاحه واضطربوا فلم يدروا ما يفعلون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وها هو أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه كان ممن ثبت وممن أراد أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم إن كان قد قتل. ويمر أنس بن النضر على جماعة من الصحابة قد ألقوا السلاح، قال ما بالكم؟ لما ألقيتم سلاحكم؟ قالوا إنه لم يعد الآن قتال، قد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رميتم سلاحكم وقد مات رسول الله، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رضي الله عنه وهو ينظر إلى المسلمين: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء. ونظر إلى المشركين وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء. ثم تقدم حتى فقاتل، ثم تقدم يقاتل، فمر به سعد بن معاذ في هذه اللحظة قبل أن يفارق الدنيا، فقال: إلى أين يا أبا عمر؟ فقال أنس بن النضر: واه يا سعد، والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فمضى رضي الله عنه وأرضاه، فقاتل حتى قتل، فما عرفه الناس بعد الوقعة، ولم تعرفه إلا أخته ببنانه بأصبعه، وفيه 84 ما بين طعنة برمح ورمية بسهم وضربة بسيف، فرضي الله عنه وأرضاه. والحديث في الصحيحين. وهكذا سقط هذا البطل على ثرى أحد ليلقى الله تبارك وتعالى شهيدا. ونترك الحديث بعد الصلاة بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وهكذا سقط أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه شهيدا على ثرى أحد. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: فكنا نرى أن قوله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، كنا نرى أن هذه الآية نزلت فيه وفي أصحابه، كنا نرى أن هذه الآية نزلت فيه وفي أصحابه. أما الذين فروا إلى المدينة وولوا راجعين بعد أن سمعوا هذه الإشاعة الكاذبة، وهذا يدلك على خطورة الإشاعات وتصديقها، فإن تصديق الإشاعات وتصديق الأخبار وتلقف كل ما تسمعه الأذن وحمل ذلك على أنه حقيقة أمر خطير، أمر خطير جدا قد يوجب الشك في أهل الصدق والوفاء والنقاء في الأمة، وكذلك يسبب تصدع صفوفها مع ما يسببه ربما لبعض ضعاف النفوس وضعاف الإيمان من ترك الواجبات أو التهاون بها خوفا وهلعا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. نزل قوله تبارك وتعالى في من عاد إلى المدينة: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. كما أنه جاءت البشارة في كتاب الله تبارك وتعالى لمن تولى في هذا اليوم وترك القتال ساعة أو وقتا أن الله تعالى قد غفر له، وأن ذلك كان من نزغ الشيطان، فقال سبحانه: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. لكن بقي الدرس قاسيا أيها الأحباب لهؤلاء وللأمة جمعا، بقي الدرس قاسيا في أنه لا بد أن تكون جميع الأعمال قتالا كان أم غيره ينبغي أن يكون لله وحده، وأن يواصل العبد في عمله الصالح وفي جلاده وتقديمه وبذله وعطائه لأجل هذا الدين، وأن لا يعلق عمله على شخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن رسول الله بشر وقد مات والتحق بالرفيق الأعلى، وموت الداعية لا يقتضي ولا يلزم منه موت الدعوة، فإن الدعوة أبقى من الدعاء، إن الدعوة إلى الله أبقى من الدعاة. ولذلك نزل قوله تبارك وتعالى يؤدب المؤمنين: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، هكذا قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يوم وفاته، يوم وفاة الحبيب المصطفى: ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا هذه الآية الكريمة. فتقرر الآن أن الإنسان لا يعلق عمله وآماله على شخص من الناس، أنت تعمل لله تعالى والمنة لله وحده. وها هو المكروه يلحق محمدا عليه الصلاة والسلام في ساحة المعركة، وها هم المشركون استطاعوا أن يرهقوه وأن يخلصوا له بسوء، فإنهم قد جرحوا وجهه وكسروا رباعيته وهشموا البيضة التي تقي رأسه. يقول سهل بن سعد الساعدي كما في الصحيحين حينما سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، وهي السن التي تحت الثنية، رباعيته اليمنى كسرت صلى الله عليه وسلم، وكسروا وهشموا البيضة على رأسه حتى سال الدم على وجهه الشريف. وأقبل علي مع فاطمة رضي الله عنهما وكانت قد خرجت مع أبيها دفاعا عن دينها ورفعا لراية لا إله إلا الله، أقبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمجن فيه ماء، فجعلت فاطمة رضي الله عنها تزيل الدم وعلي يسكب عليها من المجن، فلما رأت فاطمة رضي الله عنها أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة ذهبت فأخذت قطعة من الحصير فأحرقته، ثم أتت بالرماد فوضعته على جرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتوقف الدم، لم يكن ثمة يومها ضمائد ولا عصائب ولا أدوية. وجعل صلى الله عليه وسلم يسلت الدم عن وجهه وهو يقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته، وهو يدعوهم إلى الله عز وجل. وقال أيضا في رواية أخرى: كيف يفلح قوم ضربوا نبيهم وهو يدعوهم إلى الله عز وجل، فنزل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، لأن الأمر كله لله والقلوب بيد الله تبارك وتعالى. فإن من هؤلاء من قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وقتل المسلمين كخالد بن الوليد وأبي سفيان أيضا وغيرهم ممن من الله عليهم بالإسلام وشرح صدورهم له. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ودخل السهم في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو عبيدة بن الجراح وخشي أن يؤلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هكذا بثناياه، وانتزع ذلك من وجهه صلى الله عليه وسلم فسقطت ثناياه، حتى قال الصحابة: ما رأينا أهتم. الأهتم هو الذي لا ثنايا له، نقول الأفرم. قالوا: إنه ما رأينا أهتم أجمل من أبي عبيدة، لأنه فعل ذلك في سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا لحق الضرر به عليه صلوات الله وسلامه، واجتمع عليه الأذى الحسي والمعنوي، فإنه ضرب وشج وسال دمه الشريف مع ما ملأ قلبه من الحزن والأسى على من إنه يرى بأم عينيه، يرى رجاله وأصحابه وتلاميذه يسقطون الواحد تلو الآخر. إنها لحظات عصيبة، إنه حزن يفتت الحجارة. تصوروا نفسية رسول الله صلى الله عليه وسلم، عيشوا معي هذه اللحظات التي عاشها محمد صلى الله عليه وسلم وهو يرى تلاميذه الذين يربيهم صباح مساء، يرى رجاله الذين يذودون عن الله ورسوله يسقطون واحدا تلو الآخر على مرأى ومسمع منه. إنها لحظات حقا عصيبة، إنها ساعة حقا عسيرة على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لا مجال في هذه اللحظات للنحيب ولا للبكاء ولا للوم ولا للتعزير، بل يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة ويقول: هلموا إلي أيها الناس، فأنا رسول الله، من أجل أن يكذب تلك الإشاعة ومن أجل أن يثبت قلوب الأمة. فلما أدرك المشركون ذلك كادوا أن يرهقوه وأن يغشوه، فهنا وقعت جولة تتمثل في 9 من الصحابة، 7 من الأنصار ورجلان من قريش من المهاجرين، تقدموا أمام النبي صلى الله عليه وسلم ليدافعوا عنه، كما خرج ذلك الحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث أنس أنه قال: كاد المشركون أن يرهقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغشوه من أجل أن يقتلوه. فتقدم 9 من الرجال، منهم 7 من الأنصار ورجلان من قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا وله الجنة أو وهو رفيقي في الجنة؟ فقام رجل من الأنصار قال: أنا يا رسول الله. فتقدم فقاتل حتى قتل، ثم قال صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا وله الجنة وهو رفيقي في الجنة؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فتقدم حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى سقط 7. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحبيه وقال: ما أنصفنا أصحابنا. وكان قد ثبت معه في ذلك اليوم سعد بن أبي وقاص، في الجولة الأولى ثبت معه سعد بن أبي وقاص وأبو دجانة وطلحة بن عبيد الله وأبو طلحة الأنصاري ونفر من الصحابة، وها هو صلى الله عليه وسلم يفدي سعد بن أبي وقاص بالأب والأم. وكان سعد بن أبي وقاص راميا ماهرا، يقول كما في الصحيحين: لقد رأيتني وإن النبي يوم أحد وإن النبي صلى الله عليه وسلم يناولني السهم ويقول: ارمي يا سعد فداك أبي وأمي، وربما دفع لي سهما لا نصل له فيقول: ارمي به. حتى قال علي بن أبي طالب كما في الصحيحين: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع لأحد بالأب والأم إلا لسعد بن أبي وقاص، يفديه بالأب والأم. يا لها من منقبة ويا لها من مكانة، ارمي يا سعد فداك أبي وأمي. يقول كما في صحيح مسلم: وكان صلى الله عليه وسلم إذا رميت استشرف لينظر ماذا أصبت، فأصبت رجلا من المشركين في جبهته قد أحرق المؤمنين، أي أنه فعل وفعل، فعل الأفاعيل بالمسلمين. فلما سقط انكشفت عورته، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، واستمر القتال، ولا زالت رحى الحرب دائرة، ولا زال وطيسها حامية. وها هو طلحة بن عبيد الله، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، يذود عن نبيه صلى الله عليه وسلم ليحظى بهذه المناقب العظيمة، وليعلق على صدره هذه الأوسمة التي لا تضاهيها أوسمة، قد علقها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ولسانه لهذا الصحابي الجليل. فإنه حاولت قريش وحاول المشركون مرة ثانية أن يخلصوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، لأنهم يعلمون إن توصلوا إليه لقتله فإنهم بذلك استطاعوا أن يقضوا على أهل الإسلام قضاء مبرما، فأرادوا أن يضربوا الأمة في قلبها النابض وعقلها المدبر، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وتلك شنشنة معروفة من أخزم. فقام 12 من الرجال يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحوطونه، فقال صلى الله عليه وسلم: من للقوم؟ فقام طلحة بن عبيد الله فقال: أنا يا رسول الله. قال: كما أنت، أمكث في مكانك. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. قال: أنت. فذهب فقاتل حتى قتل، ثم قال صلى الله عليه وسلم: من للقوم؟ فقام طلحة قال: أنا يا رسول الله. قال: كما أنت. فقام رجل من الأنصار قال: أنا يا رسول الله. قال: أنت. امضي. فذهب فقاتل حتى قتل يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سقط 11 رجلا. فقال صلى الله عليه وسلم: من للقوم؟ قال طلحة: أنا يا رسول الله. فذهب فقاتل قتال 11 رجلا حتى قطعت أصابعه، فلما قطعت أصابعه قال: حس. فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لطارت بك الملائكة والناس ينظرون إليك. وفي لفظ للإمام أحمد: لو قلت بسم الله لبنت لك الملائكة بيتا في الجنة وأنت تنظر إليه في الدنيا. يا له من فضل. وجرح يومها رضي الله عنه 39 جرحا في بدنه دفاعا عن حبيبه المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، 39 جرحا دفاعا عن محمد عليه الصلاة والسلام، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم الذي خرجه الألباني في صحيح الجامع: من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. يا لها من منقبة. وفي الساعة التي عجز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصعد إلى الشعب، جبل صغير ملتصق بجبل أحد، من أجل أن يحتمي به من المشركين، وعجز صلى الله عليه وسلم من الضعف والإغماء الذي غشيه، لما عجز عن ذلك أقبل طلحة رضي الله عنه وأسند له ظهره، فقال صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة اليوم، وجبت له الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: في هذا ممن قضى نحبه. حتى كان الصحابة رضي الله عنهم بل كبارهم يشهدون لطلحة بن عبيد الله بهذا الذي قدمه في ذلك اليوم العظيم. تقول عائشة: كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إذا ذكر يوم أحد كان يقول: ذلك اليوم كله لطلحة بن عبيد الله. تشل أصابعه وتقطع ويصاب بهذا العدد الكبير من الجراح، لماذا؟ لأجل الدفاع عن محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من الأحد العشرة المبشرين بالجنة، لكنه لم يستشهد في هذه الوقعة. وممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجولة أيضا، ممن ثبت معه أبو طلحة الأنصاري، وكان راميا ماهرا. يقول أنس كما في البخاري: فأقبل أبو طلحة الأنصاري، الأول طلحة بن عبيد الله، وهذا أبو طلحة الأنصاري، رضي الله عنه. أقبل أبو طلحة بترس كبيرة يحمي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا أراد أن يستشرف النبي لينظر إلى أصحابه وإلى مدار المعركة، قال له أبو طلحة: لا تستشرف يا رسول الله، لا تشرف، لا يصيبك سهم نحري دون نحرك، نحري دون نحرك. وكان إذا مر أحد من الناس قال صلى الله، مر أحد من الناس بجعبة السهام قال: أنثرها لأبي طلحة، أنثرها لأبي طلحة، حتى أنه كسر قوسين أو ثلاثة في ذلك اليوم يدافع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وظل هكذا حتى أنه إذا خلى بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قالوا: جثى بين يديه صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا رسول الله، نفسي لنفسك الفداء، وجهي لوجهك الوقاء، لا تشرف يا رسول الله، يعني لأن أقتل أنا خير من أن تقتل أنت نبي الأمة. هكذا كان أبو طلحة الأنصاري يدافع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقل مثل ذلك، وقل مثل ذلك في حق علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي كان يخوض خوض الأسود والليوث، فإنه لما سمع ذلك الخبر الكاذب بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل قال: طاش عقلي وطار قلبي، فجعلت أنظر في القتلى فلم أرى النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركت وقلت: والله ما كان له ليفر، لأنه يعلم أنه صلى الله عليه وسلم أثبت من الجبال الراسيات، مهما أصابه فإنه يثبت ثبوت الطود الشامخ الذي لا تزعزعه الرياح والأعاصير. ظل صلى الله عليه وسلم ثابتا وما لاذ بالفرار رغم ضعفه ورغم ما لحقه، صلوات ربي وسلامه عليه. يقول علي: فنظرت في القتلى فلم أره، فقلت: والله ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفر، ولكنني أرى أن الله غضب علينا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه، والله ما في خير، إن قاتلت فلم أقتل. يقول: فكسرت جفن سيفي وأقبلت على القوم، فانفرج الناس فإذا أنا به صلى الله عليه وسلم، بل والله لقد دافعت الملائكة عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في هذا اليوم. في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال: رأيت يوم أحد رجلين عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وشماله عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه أشد القتال ما رأيتهما بعد ولا قبل. قال الحافظ ابن حجر: هما جبريل وميكائيل. الله أكبر، إنها مكانة محمد عند الله، إنه قدره السامي عند الله تبارك وتعالى. بل والله ما تخلفت النساء عن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أنس أنه رأى عائشة ونساء الأنصار ينقزن القرب ويحملنها على متونهن ويفرغنها في أفواه القوم، وها هي أم عمارة نسيبة بنت كعب رضي الله عنها وأرضاها، التي خرجت مع ولدها حبيب وعبد الله وزوجها، فمر رجال هذه الأسرة الكريمة ليقاتلوا مع الرجال، وظلت هي تحمل قرب الماء وتضمد جراحات الجرحى. فلما رأت أن المشركين قد اقتربوا من النبي صلى الله عليه وسلم أقبلت فأخذت سيفا ودرعا، ثم ظلت تحمي النبي صلى الله عليه وسلم وهي المرأة الضعيفة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني ما التفت يمنة ولا يسرة إلا وجدت أم عمارة تقاتل دوني. ويقبل ابن قمأة الليثي الخبيث فيضربها ضربة على عاتقها، فيبقى الجرح غائرا سنة كاملا ما عرف الاندمال. وجرحت يومها 12 جرحا في سبيل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وردت عن نفسها، وأقبل عليها هذا الفارس الخبيث مرة أخرى فضربته بالسيف ضربة، إلا أنه كان عليه درعان فنجا من هذه الضربة، حتى قالوا: لولا الدرعين لقتلت. ثارت رضي الله عنها وأرضاها حينما رأت المشركين قد اقتربوا من نبيها وإمامها ومعلمها، ثارت ثوران اللبوة الثائرة وهاجت في صفوف المشركين، ويستمر القتال، وها هو صحابي من الصحابة، إنه عمارة بن يزيد ابن السكن رضي الله عنه وأرضاه، يسقط شهيدا وبقي فيه رمق، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثم قال هكذا بقدمه، فوسده قدمه فمات وخده لاصقة بقدم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فهنيئا له. وجولة ثالثة أخرى من جولات غزوة أحد، وهذه تتمثل في 30 رجلا صمدوا وثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يدافعون عنه، منهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسهل بن حنيف وأبو دجانة وغيرهم رضي الله عنهم من الرجال. وهنا هجوما كاسحا شنه المشركون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ولوا إلى الشعب وقد أنهكهم التعب وأرهقهم القتال وعلاهم الهم والغم والذعر على ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من رحمة الله تبارك وتعالى أن أنزل عليهم في هذه اللحظة نعاسا يطمئن به قلوبهم ويذهب به فزعهم ويثبت به أقدامهم، كما قال الرب تبارك وتعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. أجمع المفسرون على أن الطائفة التي همتها أنفسها هم المنافقون وليس الصحابة رضي الله عنهم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ومن الصحابة رضي الله عنهم من طلب الشهادة في هذا اليوم بصدق ومن صدق الله صدقه، فهذا عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه، قبل أن يخرج إلى أحد مع سعد بن أبي وقاص اتفق على أن يدعو الله رب العالمين، كل واحد يدعو دعوة ويؤمن صاحبه على دعائه. يقول سعد: أما أنا فقد قلت: اللهم ارزقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله في سبيلك فمكنني منه حتى أقتله وآخذ سلبه، فأمن عبد الله بن جحش. ثم قال عبد الله بن جحش: اللهم ارزقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده فمكنه مني فيجدع أنفي وأذني، فإذا بعثتني قلت فيما جدع أنفك وأذنك فأقول فيك وفي رسولك. يقول سعد وقد قص ذلك لابنه: يا بني كانت دعوة عبد الله بن جحش أفضل من دعوتي، فلقد رأيته آخر النهار مجدعا أنفه وأذنه وأذنه وأنفه معلقان في خيط، إعلاء لراية لا إله إلا الله ودفاعا عن دينه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البيهقي في الدلائل والسنن وهو حديث صحيح، بل والله ما كان العاجز يتخلف عن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنساء من الصحابة كن خيرا من آلاف بل ملايين الرجال في هذه الأمة اليوم، والعاجز أيضا الذي عذره الله من فوق 7 سماوات يتقدم للمشاركة ولرفع الراية وللدفاع عن هذا الدين، إنه عمرو بن الجموح الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وكان رجلا أعرج لا يطيق المشي مع الصحاح، لا يطيق المشي، والله تعالى يقول ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على ليس على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم. وقال تعالى كما في الفتح ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، لكنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج معه إلى غزوة أحد ويمنعه أبناؤه ويقولون له إن الله قد عذرك، نحن نقاتل عنك، ابقى في البيت. وكان شيخا كبيرا وله أبناء خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يأبى إلا أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرج ويقول يا رسول الله ائذن لي أن أخرج معك لعلي أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. صدق وإخلاص، صدق وإخلاص عجيبين. فقال صلى الله عليه وسلم أما أنت فقد عذرك الله تعالى، كما قرأنا الآية الآن. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأبنائه وماذا عليكم لو تركتموه لعل الله أن يرزقه الشهادة، وفعلا خرج رضي الله عنه وأرضاه فكان شهيدا. والحديث رواه ابن هشام وصحح سنده الألباني، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر عليه وقد قتل فقال صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه يمشي في الجنة برجله هذه صحيحة. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هكذا حصل لعمرو بن الجموح رضي الله عنه. ولا ننسى أيها الأخيار أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغم ما أصابه ورغم ما أصاب الأمة ورغم سقوط الصحابة في ذلك اليوم ما كان ليؤخر الصلاة عن وقتها، وما كان ليخرج الصلاة عن وقتها الذي حدده الله تبارك وتعالى. فإنه لما حان وقت الصلاة كما ذكر العلامة ابن القيم في زاد المعاد أقبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بشيء فيه ماء، أقبل بشيء فيه ماء، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه من أجل أن يشرف وجده آجنا فأبى، فغسل به وجهه وغسل الدم عن نفسه، ثم أمر بالصلاة أن يؤذن لها ويقام، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في الشعب، صلى بهم قاعدا وصلوا خلفه جلوسا. قال العلامة ابن القيم وغيره من أهل العلم إن الإمام إذا صلى جالسا لعجزه وجب على المأمومين أن يجلسوا حتى ولو كانوا قادرين على القيام، فلو صلوا قائمين بطلت صلاتهم. وهذه من فقهيات هذه الغزوة، فإذا عجز الإمام وجلس حتى ولو كنت قادرا لا تصلي قائما بل اجلس بجلوسه. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الشعب وكان اللواء بيد الأنصار، وها هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أصحابه في تلك اللحظات وتلك الساعة، مع أن المشركين قد بدأوا قد أيسوا في الحقيقة في نهاية الأمر، قد أيسوا من المعركة ورأوا أن الصحابة رضي الله عنهم صمدوا صمود الجبال وبدأوا أن يكفوا القتال عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه مع ذلك عليه الصلاة والسلام يعلم أمته أخذ الحذر والحيطة، ويعلم أمته ويربيها التربية الأمنية. ففي بعض الأحوال إذا اقتضى الأمر السرية والكتمان والإخفاء وجب ذلك. روى الطبراني في الأوسط والكبير والهيثمي في مجمع الزوائد بسند صحيح أن كعب بن مالك رضي الله عنه حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب وكان قد وصله الخبر أنه قتل ما ملك نفسه من الفرح أن قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال أسكت أسكت لا تخبر القوم. وهنا خلع النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى ذكاء النبوة، خلع لأمته وسلاحه وألبسه كعب بن مالك، ثم قال أعطني لأمتك فلبس ثياب كعب، فجعل كل من يمر بكعب بن مالك يحسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: جرحت يومها 24 جرحا، كل من يضربني يحسبني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بسبب أنه أفشى ذلك، فكان لابد من السرية والكتمان. وها هي اللحظة التي أتت ليفارق فيها أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع وعمه وأسد الله ورسوله. ها هي اللحظة تأتي ليفارق فيها حمزة بن عبد المطلب هذه الدنيا إلى جنات ونهر ومقعد صدق عند مليك مقتدر، ليحظى بالشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. ولاستشهاده قصة عجيبة يرويها لنا قاتله حبشي، قاتله وحشي الذي كان من الحبشة رضي الله عنه وأرضاه، كما خرج ذلك البخاري في كتاب المغازي. يقول وحشي: خرجت مع قريش يوم أحد، وكنت غلاما لجبير بن مطعم، يعني كنت عبدا له، فقال لي: إن خرجت مع الناس يوم أحد وقتلت عم محمد بعمي صرت عتيقا، لأن عم جبير بن مطعم قتل يوم بدر. فأراد جبير بن مطعم، هذا أيضا صار من الصحابة وأسلم وحسن إسلامه، كان من كبار الصحابة رضي الله عنه، قال: إن قتلت عمه بعمي أعتقتك. يقول وحشي: فخرجت وما لي غرض إلا في حمزة، فلما التقى الصفان نظرت إليه فإذا هو مثل الجمل الأورق، الجمل الأبيض، يهد الناس هدا بسيفه لا يقوم له قائم. يقول: فأخذت حربتي وكنت أرمي بها رميا ثابتا كما ترمي الحبشة الحراب، وكانوا معروفين بالرمي. يقول: فلما أقبلت لأضربه بها وأدفعها عليه، أقبل إليه أسد بن عبد العزة أو رجل آخر من المشركين، فنظر إليه حمزة رضي الله عنه وقال: هلم إلي يا ابن مقطعة البذور. وهذه كلمة يطلقها العرب لإهانة الرجل، والبذور، واسمحوا لي على الكلمة، هو العرف الذي يوجد في فرج المرأة وهو موضع ختانها. فيقول الرجل ذلك للرجل من أجل ماذا؟ من أجل إهانته. يقول حمزة لهذا المشرك: أقبل إلي يا ابن مقطعة البذور. فلما أقبل عليه ما زاد أن ضربه ضربة واحدة فقطع رأسه. يقول: فظللت أختفي وراء الصخور والأشجار، فلما رضيت بحربتي منه دفعتها عليه فوقعت في ثنته بين ثدييه حتى خرجت بين رجليه، فأقبل ينوء نحوي لكنه تغالب وسقط ميتا. يقول: ورجعت إلى المعسكر وجلست، لأنه ما كان لي بغيره حاجة، وإنما قتلته من أجل أن أعتق. يقول: ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، لما عاد إلى مكة عتقه سيده، ولما عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مكة، يقول: خرجت إلى الطائف خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فتح النبي مكة وسمع بأن وفد الطائف سيخرجون ليسلموا وأن النبي يذهب إلى الطائف، لأن غزوة الطائف كانت عقب غزوة حنين وغزوة الفتح، وقع علي الهم والغم وتعيت علي السبل، إلى أين أذهب؟ إلى الشام، إلى اليمن، إلى أي مكان؟ فأخبرت رجلا بذلك فقال: ويحك، أما علمت أنه لا يقتل أحدا تشهد شهادة الحق مهما فعل؟ فلبث هناك وخرج، خرج من الطائف. يقول: ثم التحقت به صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة، ودخلت عليه وأنا أتشهد شهادة الحق، فنظر إلي قال: أوحشي؟ قلت: نعم يا رسول الله، وحشي. قال: أخبرني كيف قتلت حمزة. لكم أن تتخيلوا النفسية التي كانت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسنسمع ماذا حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الحزن والأسى على عمه. قال أخبرني كيف قتلته. يقول فأخبرته فقال لي ويحك ويحك لا أرين وجهك. يقول فكنت أتنكب كل طريق ومكان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبضه الله تعالى. هكذا أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر في وجهه، رغم أنه قبل إسلامه، رغم أنه ما عاتبه، رغم أنه ما أمر بقتله، لأنه قد أسلم وصار من أمته، لكن قال لا أرين وجهك. يقول ولما خرج المسلمون لقتال مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة وخرجت معهم، أخذت حربة التي قتلت بها حمزة رضي الله عنه. ولما دخلوا الحصن قال والله ما كنت أعرف مسيلمة الكذاب إلا أنني رأيت رجلا من الأنصار قد أقبل عليه بسيفه، فلما هم بقتله عرفت أنه مسيلمة فدفعت عليه حربتي فأصابته، ثم ضربه الرجل الأنصاري. يقول فربك أعلم أينا قتله، فإن كنت أنا قد قتلته فقد قتلت بحربتي هذه أحب خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الناس وهو مسيلمة الكذاب رضي الله عن وحشي. وهكذا استشهد أسد الله وأسد رسوله، وانتقل إلى جنات النعيم بعدما قدم الكثير والكثير لهذا الدين، وبعد دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طويلا. ولم يكتف المشركون بقتله، بل أرسلوا وحشيا فبقر بطنه وجدع أنفه وقطع أذنه وانتزع كبده وحملها إلى هند بنت عتبة التي نذرت أن تلوكها حينما قتل حمزة أباها في غزوة بدر، لكنها ما قدرت على ذلك، لاكتها ولا فاضتها. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم بمقتله فبكى لمقتل حمزة، لكنه لما وقف عليه ونظر إليه شهق عليه الصلاة والسلام من هول هذا المنظر، وقال عليه صلوات الله وسلامه ودموعه تهراق على وجنتيه ولحيته، قال والله لولا أخشى على صفية لتركته على هذه الحال حتى يبعثه الله تبارك وتعالى يوم القيامة من بطون السباع والطير، لولا أنه خشي على أخته صفية، يعني على عمته، عمة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي أخت حمزة صفية، لولا أنه خشي عليها من هول الفاجعة لتركه على هذه الحال حتى تنهشه الطيور والسباع فيبعث يوم القيامة من بطونها كرامة له. وفعلا تأتي صفية رضي الله عنها، بل وقبل ذلك يبشر النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويبشر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بهذه البشارة في حمزة، فيقول إن الملائكة غسلت حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب، غسلتهما الملائكة، والحديث في صحيح الجامع. وينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القتلى فيرى عمته صفية التي خرجت في ذلك اليوم تذود عن دينها وتذب عن نبيها، رآها تقترب من القتلى فقال دونكم المرأة، خوفا على عمته من هول الفاجعة ومن المنظر الذي ستراه في أخيها. يقول الزبير ولدها فتوسمت أنها صفية، يعني علمت أنها أمي، فانطلقت إليها فاستدارت ولدمت في صدري، أي دفعت في صدري، وكانت امرأة جلدة، فسقطت أرضا وقالت لا أرض لك إليك عني، فإني قد سمعت أن أخي حمزة قد قتل، وإني قد أتيت بثوبين من أجل أن يكفن فيهما. فقال الزبير إن النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم عليك، فتوقفت. انظروا للاستسلام لأمر الله ورسوله، المرأة احترق قلبها وفارت الدماء في عروقها حزنا وأسا على أخيها الذي فعل به ما فعل، وصممت على أن تقف على جثته الطاهرة، لكنها لما سمعت أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقفت متسمرة في الأرض، ما دام أن الأمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ووقفت صفية وأخبرت بذلك وقالت: أما وقد أصيب في ذات الله وفي سبيل الله لأصبرن ولا أحتسبن. ثم دعت له واستغفرت له رضي الله عنها وأرضاها. هذا عن حمزة ابن عبد المطلب الذي حزن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فراقه ومقتله، بل وعجز على أن ينظر في وجه قاتله رغم إسلامه. أما عن حنظلة بن الراهب، عن حنظلة الذي تكلمنا عنه في بداية اللقاء، الذي أبوه يسمى أبو عامر الراهب الفاسق، الذي أراد أن يوجد تصدعا في صفوف المسلمين المتماسكة، ها هو رجل بطل يخرج من صلبه. إنه ابنه حنظلة الذي يسمى بغسيل الملائكة، الذي غسلته الملائكة، شاب من الشباب في زهرة العمر ومقتبل الشباب، بل وقد تزوج أخيرا، وقد دخل على امرأته حديثا، فإنه الذي كاد يومها أن يقتل أبا سفيان. ماذا صنع؟ بذكاء ضرب فرس أبي سفيان، فسقط أبو سفيان فهم بذبحه. فلما هم بذبحه أقبل شداد بن الأسود، وكان يسمى ابن شعوب، وشعوب عند العرب معناها الموت، فإذا أرادوا أن يسموا فارسا مغوارا كثير القتل والضرب يسمونه ابن شعوب، فكانوا يسمون شداد بن الأسود ابن شعوب. فأقبل عليه فرماه برمحه فقتله، ثم أجهز عليه بسيفه مرة أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث خرجه الحاكم بسند صحيح، قال: إني رأيت حنظلة بن الراهب غسلته الملائكة بين السماء والأرض بماء المزن في صحاف من فضة. فسألوا أهله ما السبب، من دون الصحابة جميعا تغسله الملائكة بماء المزن، ماء السحاب في صحاف الفضة، ما السبب؟ فذهبوا فسألوا امرأته، فقالت: إنه خرج جنبا لما سمع الهاتفة، حي على القتال، خرج جنبا يعني بعد أن وطئها. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: لأجل ذلك غسلته الملائكة، فهنيئا له. هكذا كانت نهايته رضي الله عنه وأرضاه. وهذا رجل آخر، إنه شيخ كبير، كثر عياله وكثرت بناته وأرهقته الديون، إنه عبد الله بن حرام أبو جابر ابن عبد الله رضي الله عنهم جميعا. هذا الرجل وقع في وهله أنه مقتول، سبحان الله العظيم، كيف حظي بالشهادة؟ دعا ابنه جابرا فقال: إني خارج غدا إلى أحد، وإني أرى أنني مقتول في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما تركت بعدي أعز علي منك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فقضه، واستوصي بأخواتك خيرا، أخواتك البنات، لأنه ترك بنات وترك جابرة، حتى أن جابر رضي الله عنه حينما تزوج عمل بوصية أبيه، تزوج امرأة ثيبة، امرأة كانت قد مات عنها زوجها، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلا بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ قال: يا رسول الله، إن أبي أمرني بأن أستوصي بأخواتي خيرا، ولو تزوجت بكرا لانشغلت بها عن إخوتي. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وشكر له صنيعه. فاستوصي بأخواتك خيرا. فخرج عبد الله بن حرام رضي الله عنه، فكان من أول من قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مثل به المشركون. وبلغ الخبر جابرا أن أباه قد قتل، أن أباه قد قتل، وأنه قد مثل به، لكنه سجي. فلما سجي، كما في صحيح مسلم يقول جابر: أتيت لأرفع الثوب لأرى أبي. الصحابة كانوا بشرة، كانت لهم أحاسيس، ما كانوا ملائكة، أريد أن أنظر إلى أبي. فمنعه قومه من ذلك، قال: أرفع الثوب، فمنعوه من ذلك. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فرفع الثوب، ونظر إلى هذا المشهد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث بعثا أو سرية ينهاهم عن التمثيل، التمثيل بالقتل كجدع الأنوف وتقطيع الآذان وبقر البطون، فهذا عمل بربري، هذا عمل جاهلي وحشي لا يصلح ببني الإنسان أيا كان هذا الإنسان المقتول. حتى ولو كانوا مشركين كان النبي صلى الله عليه وعلى أهله وسلم ينهى أصحابه عن التمثيل، وكان يقول ولا تمثلوا، لا تمثلوا بالقتل، لأن المسلمين حروبهم نظيفة وحروبهم شريفة، لا لشيء إلا لا إله إلا الله. فلما رفع الثوب سمع النبي صلى الله عليه وسلم باكية وصائحة تبكي، قال من؟ قالوا له بنت عمرو أو أخته. فقال تبكين أو لا تبكين؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. فهنيئا له. بل واسمعوا إلى هذه البشارة، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم جابرا فيقول يا جابر أما علمت ما قال الله عز وجل لأبيك؟ فإنه ما كلم الله تعالى بشرا إلا من وراء حجاب أو يرسل أو يوحي إليه أو يرسل رسولا إلا أباك، فإنه قد كلمه الله كفاحا، يعني ليس بينه وبين الله حجاب، وليس بينه وبين الله واسطة، وليس بينه وبين الله ملك في الآخرة. وقال له تمنى عبدي، تمنى علي، تمنى أعطك. فقال عبد الله بن حرام يا رب أتمنى أن أرجع فأخبر إخواني بهذه الكرامة. فنزل قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، من آل عمران. وفي لفظ أن عبد الله بن حرام رضي الله عنه سأل ربه تبارك وتعالى في هذا الحديث العظيم معه الذي وقع له مع ربه كفاحا، قال يا رب أطلبك أن تردني إلى الدنيا لأقتل في سبيلك. فقال عز وجل إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. فهنيئا له. بل والله ستعجبون إن قلت لكم أن رجلا حظي بالشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى ولم يصلي لله ركعة ولم يسجد له سجدة، أمر عجب. إنه عمرو بن أقيش رضي الله عنه وأرضاه الذي قدم المدينة وكره أن يسلم لأن له ربا، أراد أن يأخذ المال ثم يسلم، كان له ربا في الجاهلية فأراد أن يحوز هذا المال ثم بعد ذلك يسلم، لكن الرجل كان صادق النية. لما قدم المدينة قال أين بنو عمي؟ قالوا خرجوا إلى أحد. أين فلان؟ خرجوا إلى، أراد أن يجمع المال الآن. أين بنو فلان؟ خرجوا إلى أحد. أين فلان؟ خرج إلى أحد. فلبس لأمته وأخذ عدته وامتطى صهوة جواده وأرخلها العنان وتوكل على الله والتحق بالنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وهو لم يسلم بعد. اسمعوا هذه القصة العجيبة، والله قرأتها فكاد قلبي أن يطير. فنظر المسلمون إليه وكانوا يعلمون أنه لم يسلم بعد، فلما رأوه قالوا إليك عنا يا عمرو. فقال إني قد آمنت. في هذه اللحظة قذف الله الإيمان في قلبه، إني قد آمنت. فقاتل قتالا عجيبا حتى جرح. فجاء سعد بن معاذ وكان صهره فأرسل أخته قال سليه، لما قاتل؟ حمية لقومه أم غضبا لهم أم غضبا لله؟ قال بل غضبا لله ورسوله. ثم فاضت روحه إلى بارئها فشهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة، وما صلى صلاة واحدة لكنه الصدق، ومن يصدق الله يصدق. وها هي آية من آيات النبوءة تحصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أن كان بالشعب. إنه مقتل الخبيث الطاغية أبي بن خلف الذي كان تاجرا من تجار قريش، وكان هذا الرجل له فرس يعتني به كثيرا يعلفه كل يوم ويتباهى به، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مكة أيام الشدة والبلاء فقال يا محمد إن لي عودا فرسا أعلفه كل يوم وسوف أقتلك عليه. فقال صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتلك إن شاء الله. وتمر الأيام ليخرج مع قريش في أحد ويرى النبي صلى الله عليه وسلم يرى أبي بن خلف النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في الشعب في شعب أحد فأقبل عليه بفرسه وهو يقول محمد لا نجوت إن نجوت لا نجوت إن نجوت يدعو على نفسه وهذه كلمة كان يقولها العرب لا نجوت إن نجوت. فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أيعطف عليه أحد منا يعني ينعطف عليه أحد منا ليكفه عنك انظروا لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله لا يفعلون شيئا إلا بأمره وبعد استشارته صلى الله عليه وسلم أينعطف عليه رجل منا قال لا. فالتفت إلى الحارث بن الصم وقال أعطني حربتك فأخذ الحرب يقول الصحابة فانتفض النبي صلى الله عليه وسلم انتفاضة انفض عنه من حوله كما ينتفض البعير إذا تطاير عنه الشعراء وهو الغبار من قوة انتفاضته صلى الله عليه وسلم. ثم صوب الحربة في هذا الرجل الخبيث فأصاب عنقه فلما ضربه تدأدأ على الفرس مرات ومرات لكنه ما سال له كثير دم. لتتحقق هذه الآية على مرأى ومسمع من الطغاة الذين مثله ويركب جواده ويعود مع قريش ولم يخرج له كثير دم لكنه أحس بشيء فقال لأصحابه والله إني إن محمدا قد قتلني. فقالوا والله لقد ذهب والله فؤاده ذهب والله عقلك والله إن بك من بأس يعني ما بك من شيء أنت صحيح سليم. قال إن محمدا قال إني سأقتلك إن شاء الله ووالله لو بصق علي لقتلني. فلما وصل إلى مكان يقال له سرف وهو على ستة أميال من مكة مات بهذه الضربة. فصدق قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه. هذه بعض الجولات وبعض الأحداث وهؤلاء بعض الرجال الذين سقطوا في هذه الغزوة الكريمة المباركة الذي دافع فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن دولته وزاد الصحابة رضي الله عنهم فيها عن دينهم وعن نبيهم وعن دولتهم المدينة. وقد بدأها المشركون فإنهم الذين بدأوا وإنهم الذين أتوا وإنهم الذين ظلموا واعتدوا فأرادوا أن يأخذوا بثأر يوم بدر وغزوة بدر لأنه قد أخذتهم الحمية الجاهلية. وللحديث عن بقية هذه الغزوة لقاء إن شاء الله تعالى الأسبوع المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. وأسأله جل شأنه أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصواب في الأقوال والأفعال إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه أن يصلح أحوالنا وأن يرخص أسعارنا وأن يتولى أمرنا وأن يجزي عنا نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه خير الجزاء وأوفره وأن يصلح أحوالنا كما أصلح أحوالهم ويصلح نياتنا وقلوبنا كما أصلح قلوبهم ونياتهم وأن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأله سبحانه أن يعيننا وإياكم على هذه السلسلة الكريمة سلسلة السيرة النبوية الطاهرة الشريفة وأن يرزقنا وإياكم فهمها إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. وإلى الأسبوع المقبل بإذن الله سبحانه. ولا تنسونا من صالح دعائكم بأن تدعو لنا بالتوفيق والسداد والعون والحفظ والكلاءة والرعاية من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.